إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى الخامس عشر من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للإمام صدر الدين ابن أبي العز رحمه الله سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا عند ذكر الشيخ الشارح رحمه الله للشهادة الموسومة بأعظم شهادة على أعظم مشهود له سبحانه وتعالى، ألا وهي الشهادة المذكورة في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر كما بينت لكم أنه ينقل عن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس مدارج السالكين، وهو يلخص كلام الشيخ بدون ذكر اسمه للأسباب التي كانت يمر أو الأسباب التي كان يمر بها رحمه الله، والظروف التي كانت تمنعه من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية، وهذه كانت أسباب سياسية في زمانه رحمه الله، لأنه ابتلي كما تعلمون ابتلي بتلمذته للإمام عماد الدين ابن كثير تلميذ الإمام ابن القيم، فكان الذي يشهر أقوال شيخ الإسلام وتلاميذه كان في ذلك الزمان الغابر كان يعامل معاملة معينة ويمنع من التدريس ويحبس إلى آخر ما ذكرناه في المقدمة، فلذلك هو يذكره حتى لا يظن بعض الناس أنه ينتحل أقوال العلماء ولا يذكر أسماءهم، لأن الانتحال والسرقات العلمية لم تكن عند هؤلاء الأكابر ولا عند هؤلاء الأتقياء. قضية السرقات العلمية وانتحالها هذه مسألة يعني قديمة بالفعل، قديمة وحديثة عند كثير من ينتحل العلم وينتحل التدريس، هذا أمر قديم وهو حديث أيضا، يحدث في كثير من الجامعات أن بعض الباحثين يقومون بالسطو على رسالات وعلى أبحاث قام بها أهل العلم وينتحلونها لأنفسهم. فلو وكما تعلمون أنه من بركة العلم أن يعزى العلم إلى قائله وإلى الذي استفيد منه، من بركة العلم أن تنسب ما تعلمته إلى من تعلمت منه، أي فائدة أخذتها من بركة العلم أن تعزوها لمن؟ لقائلها الذي استفدت هذه المعلومة منه. أما هؤلاء فحينما تقرأ وتجد هذا الكلام والمحققون يحيلون هذا الكلام من باب الإحالة على مؤلفات شيخ الإسلام وعلى مؤلفات الإمام ابن القيم، فتقولون لماذا لم يذكر أسماء هؤلاء الأعلام هل هو يقوم بالامتحان وبالسرقة العلمية؟ لا، وكان إماما تقيا وكان إماما ورعا، ولكن الذي حدث لأسباب معينة جعل في شرحه كثيرا من هذه الأقوال ولم ينسبها، وإنما كان هدفه أن يصل الحق إلى الناس. هذا الحق الذي هدفه أن يصل، هدف المؤلف أن يصل إلى الناس على يد أي مؤلف كان، لأنه لو ذكر هذا الكلام ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ربما كان هذا سببا في مصادرة الكتاب، وربما كان هذا سببا في منع تداول الكتاب، وربما كان هذا سببا في منع الناس أصلا من الاستفادة منه، ويكون هذا من باب الصد عن الحق والصد عن سبيل الله. فهنا ذكر كلاما كثيرا للإمام ابن القيم في كتابه النفيس مدارج السالكين، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها يعني بالشهادة إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل، يعني بالطرق الثلاثة، بطريق السمع وبطريق البصر وبطريق العقل، كل ذلك فقد بينه الله تعالى. يقصد ماذا؟ يقصد الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. طبعا القضية ليست الشهادة على كونه واحدا لا شريك له وفقط، وإنما خذوا بالكم من الحال الذي جاء في الآية الكريمة: قائما بالقسط. قائما بالقسط هذه تعرب عند النحاة حال، مش كده ولا لا؟ تعرب حال، لكن هذه الحال لها صاحب، دائما الحال يبحثون في النحو عن صاحبها، فأين صاحبها هنا؟ صاحبها إذا نظرنا إلى السياق وإلى النظم شهد الله أنه لا، يبقى الفاعل شهد، والفاعل لفظ الجلالة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ده المشهود عليه مش كده ولا لا؟ أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. فقائما بالقسط دي جملة لها محل من الإعراب اللي هو الحال، طب أين صاحبها؟ يتردد الأمر بين اثنين: إما لفظ الجلالة الفاعل، وإما هو الذي صلف عليه النفي في قوله لا إله إلا هو. فإذا قلنا إن صاحب الحال لفظ الجلالة اللي هو فاعل شهد، يبقى نقول شهد الله في حال كونه قائما بالقسط، يبقى الشهادة قامت على العبد، خدوا بالكم، يبقى الشهادة شهد الله بها في حال كونه قائما بالقسط. طب إيه المشهود عليه؟ لا إله إلا هو، ويكون المعطف، شوف بقى العطف، أداة العطف الواو، والملائكة معطوفة على الفاعل، وأولو العلم معطوف على الفاعل، مش كده ولا لا؟ يبقى شهد الله قائما بالقسط في حال كونه قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، ويبقى الملائكة وأولو العلم شهدوا به الوحدانية فقط. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الحال صاحبها ماذا؟ هو، وحينئذ يكون العامل فيه للفعل اللي هو شهد، وإنما يكون العامل إيه؟ اللي هو النفس. فهنقول ساعتها شهد الله وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم بماذا؟ القبيل المشهود عليها لا إله إلا هو في حال كونه قائما بالقسط. يبقى الأمر المشهود به الوحدانية مع القيام بالقسط. ويستمر الإمام ابن القيم في تفصيل هذه القضية حتى يبين أن المشهود عليه هو الوحدانية مع العبد، ثم عقب بقوله العزيز الحكيم، ثم بين أن الوحدانية تشمل إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والصفات وإثبات الألوهية، التوحيد بكل مشتملاته شمل التوحيد كله. ثم لما ذكر القيام بالقسط وهو العبد، ذكر القيام بالقسط وهو العبد، يبين قول الله تعالى في آية أخرى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدلا في الأحكام. فمعنى ذلك أن الله تعالى ما شرع شرعا وما أمر بأمر ولا نهى عن نهي وما أثاب مثابا ولا جاز مسيئا إلا بالعدل. فكل شيء يصدر عن العدل، وكل الشرع يقوم على العدل، والخلق والأمر قام على العدل. فكل شيء في الكون قام على العدل، والوحدانية عدل، والشرك ظلم. ولذلك كان الشرك هو أعظم الظلم، وكان الكفر هو أعظم الظلم. ومن هنا قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى ذلك أن العدل ضد الظلم، والعدل مع التوحيد تقوم عليه كل الشرائع، حتى إثابة الذين أحسنوا ومعاقبة الذين أساءوا، كل ذلك يقوم على عدل ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعقب على هذا بقوله العزيز الحكيم، والعزيز فيه الغلبة وفيه القهر وفيه القوة وفيه القدرة، كل ذلك يستخرج من مفهوم اسم العزيز. ثم الحكيم، وقامت كل أوامر الله ونواهيه وخلقه وأمره على الحكمة، حتى إنه رحمه الله فيما يستدل به يستدل على أن هذا الكلام يؤدي إلى المقولة الشهيرة التي يحبها المؤمنون، بل ويحبها رب المؤمنين سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه تنطبق على هذه الشهادة تماما، وأخذ الإمام ابن القيم يدلل على ذلك في صفحات، نضرب عن هذا الأمر صفحا، وإنما نشير إليه إشارة حتى نشوق إخواننا لقراءة كلام الإمام ابن القيم الجوزية في الكتاب الأصل الذي اختصر منه هذا الكلام، ألا وهو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا يقول رحمه الله المؤلف: وإذا كان لا ينتفع بها، يعني بهذه الشهادة، إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة، الآيات المتلوة المبينة أو المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، غاية البيان بهذه الآيات المتلوة في القرآن الكريم، بينها الله تعالى وعرفنا فيها صفات كماله وبين لنا وحدانيته غاية البيان، بحيث إننا لا نحتاج بعد بيان الله تعالى في القرآن الكريم لأحد من تكلم في هذا الشأن. فالقرآن الكريم وبالطبع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيها البسط كله، بسطت كل الكلام على وحدانية الله وإثبات صفات الكمال لله ونعوت الجلال لربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول: لا كما يزعمه الجهمية أتباع جهم بن صفوان ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. يعني إن كان الله تعالى بيّن في القرآن الكريم غاية البيان وأبان في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات الكمال وأسماءه الحسنى، ووصف كتابه في آيات كثيرة بالكتاب المبين، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول مبين وبأنه ليبين للناس ما نزل إليهم، كل ذلك ويأتي بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة فيقولون لنا: لا تؤخذ هذه القضايا العقدية من السمع أو من الكتاب والسنة، وإنما هذه قضايا عقلية، فنحن حينما نقول هذا يجوز في حق الله وهذا يجب في حق الله وهذا يستحيل في حق الله، كل ذلك مصدرنا فيه هو الإيه؟ العقل والعقل وحده هذا الكلام معارض لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن القرآن فيه البيان كله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي البيان والتفصيل الذي لا نحتاج بعد القرآن وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد على الإطلاق. أما ما ادعوه من احتمالات توقع الناس في الحيرة فهذا والعياذ بالله ما أنزل الله به من سلطان. فيقول لا كما يزعمه الجهلية ومن وثقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات، معطلة بعض الصفات، لأن بعض الناس يثبتون البعض وينكرون بعض الصفات ويقولون هذه الصفات التي أثبتناها أثبتها العقل، أما الصفات الأخرى فأحالها العقل ومنعها العقل ولم يجزها في حق الله تعالى، فجعلوا العقل حاكما على النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فهذا يعد من البدع أم يعد من السنن؟ يعد من البدع بالفعل، لأنه فيه معارضة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل العقل حكما على ما أنزل الله تبارك وتعالى. يقول من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان، لأننا إن أثبتنا هذه الاحتمالات وهذه الدعاوى وأخذنا بها وجعلناها حكما على القرآن الكريم فإنها حينئذ تعود على أصل الكتاب بالبطلان، لأن الكتاب قال إنه مبين، وهذه الدعاوى تقول إن الكتاب ليس بمبين، وإنما الذي يبين ويظهر الأمور للناس هو العقل، لأن هذه الآيات وهذه النصوص موهمة ففيها إيهام، فيها إيهام بالتمثيل وإيهام بالتشبيه وما شاكل ذلك. فهذا الكلام حينئذ يكون مؤداء أننا نوقف النصوص ونجعل عقولنا حكما على هذه النصوص، ويا ليس هذه العقول اتفقت حينما جعلها أصحابها حكما على القرآن، يا ليتهم اتفقوا، وإنما وجدناهم بعقولهم اختلفوا. فوجدنا الفلاسفة كما تعلمون يعطلون تعطيلا حتى يجعلون ربهم عدما، وهذا ما أخذه منهم الجهم بن صفوان الذي ينسب إليه الجهمية، والمعتزلة أثبتوا وجودا وأثبتوا أسماء بلا صفات فنفوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. وجاء بعد ذلك الأشاعرة والمتكلمون فأخذوا بعض الصفات السبعة وأثبتوها لله تعالى، وهؤلاء يقول لا نثبت لله إلا الصفات السبعة بعقولنا، والمعتزلة يقولون ونحن ننفي الصفات ولا نثبت إلا الأسماء، أسماء بدون صفات بعقولنا، ويأتي الجهمية ليقوم بنفي جميع الأسماء وبجميع الصفات ويقولون بعقولنا. والفلاسفة أقوالهم بالطبع كما علمتم وذكرنا لكم بعضها، كلها تعارض وكلها مخالفات، والكل يضرب بدرع العقل، يقول العقل العقل العقل، مع ان العقول تعارضت ولا لا، ولا العقول اتفقت، ما كل هؤلاء اصحاب عقول، كل هؤلاء تكلموا بالعقل ومع ذلك تعارضوا، فتعارضت اقوالهم فتساقطت فلم يصلح ايها للاستدلال، ويبقى كلام الرسل الذي اوحي اليهم به من عند ربهم تبارك وتعالى هو الحكم على العقول. ليس معنى هذا الكلام اننا نستبعد العقل، يعني ما بنستبعدش العقل، وانما العقل لا يخوض الا في المجالات التي خلق للخوض فيها واذن له بارتيادها، اما الامور التي فوق طاقة العقول فان العقول حينما تسبع في هذه الامور لكي تستشفها ولكي تعلمها ولكي تستيقن بها بعيدا عن وحي الله تبارك وتعالى، هذا طبيع للأعمار وطبيع للعقول فيما لا تحصيل أو لا فائدة في الحصول عليه، لأنه مش هيقدر العقل، عمر العقل ما يستطيع أن يصل إلى معرفة هذه الأمور الغيبية. فالعقل يقيس الغائب على الشاهد، فإن كان الذي يتحدث عنه العقل ليس كمثله شيء، مش كده ولا لا؟ ده احنا لو تكلمنا في امور مخلوقة كالجنة والنار يقول الله تعالى في القرآن: فلا تعلم نفس ما لا تعلم نفس، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نفس على الإطلاق. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام مفسرا هذا النص: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا كمان خطر على قلب بشر. يعني قضية الخيال لو البشر جميعا أخذوا يتخيلون لن يصلوا إلى حقيقة ما في الجنة. سبحان الله، إذا كانت الجنة مخلوقة فما بالكم بالحديث عن الله عز وجل وعن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا؟ هل هذه أمور يستطيع العقل أن يتكلم فيها؟ لابد للعقل من الوحي الذي يقوده دائما إلى الخير وإلى الفلاح. فهنا قال: من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. يعني ربنا وصف الكتاب العزيز ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالبيان كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. فالكتاب مبين يعني يبين، فالكتاب نفسه يبين عن الحقائق، وأعظم هذه الحقائق الكلام عن وحدانية الله تعالى وأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ويقول ألف لام را: تلك آيات الكتاب المبين. ويقول ألف لام را: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ويقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يبقى بيان وهدى وموعظة. ويقول: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أوجب الله عليه البلاغ المبين. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنيط بالرسول صلى الله عليه وسلم تبيين الذكر وتفهيم الناس، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يقول: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. السنة تأتي مبينة أو مقررة، يعني يأتي القرآن مجملا فتبينه هي، مش كده؟ المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فذالا يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، فالذي أجمل المجمل هو الذي يبينه. فحينما يقول: أقيموا الصلاة، أي صلاة هي التي يأمرنا الله عز وجل بإقامتها؟ ما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لو ترك الأمر لنا لما استطعنا أن نتعرف على هذه الصلاة من عند أنفسنا. فالذي أجمل كلمة الصلاة وأجمل كلمة الزكاة وأجمل كلمة الربا هو القرآن، فالذي يجيء لكي يبين ويفصل هو الرسول الذي أنيط به تبيين الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم. برضو واحد يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين كل شيء، أما للعلماء بقى ميزتهم إيه في الاجتهاد؟ يقول لك: لا، ترك باب الاجتهاد أهو، ولعلهم إيه يتفكرون. ما في عقل برضو وفي تفكر وفي تدبر، هل كل الناس أمام النصوص الشرعية سواء في الفهم؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا يقول: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة. يبقى السنة إما تأتي مبينة فتأتي تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق وهكذا، وإما أن تأتي السنة المطهرة لتقرر. فهناك سنن تأتي مقررة وهناك تأتي سنن مبينة. واضح ولا لا؟ يبقى التقرير أنها تأتي بنفس المعلومات التي في القرآن، فهي للتقرير، وأحيانا تأتي للتبيين، ولذلك تأتي بالزيادة. ولذلك لا يقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أين جئت بهذا الكلام؟ هل معك دليل عليه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حجة، لا يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد في الدنيا عندنا يطالب بالدليل، مفيش عندنا معصوم غير واحد بس، هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وما ينطق عن الهوى. وقال عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهو الذي قال، قال الله أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فتأتي السنة مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى، شفت بقى الرحمة، شفت بقى الفقه، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده. الذوق والوجد والوجدان وما شاكل ذلك، هذه أمور اصطلاحات من اصطلاحات الصوفية، لأنه كما تترون أهل الكلام يقاعدون قواعد ويصطلحون مصطلحات من عند أنفسهم يجعلونها حكما على القرآن والسنة، ويأتي الصوفية يجعلوا مواجيدهم ويجعلوا أذواقهم ومصطلحاتهم حكما على القرآن والسنة، وكل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. وإنما الحكم علينا هو القرآن والسنة، والحكم على عقولنا هو القرآن والسنة. يبقى شوف ده بقى الفرق، غيرنا يجعل المواجيد والذوق ويجعل المصطلحات ويجعل كلام الأفراد والشيوخ وكلام علمائهم حكم على القرآن والسنة. لا، احنا بنقول غير كده، نقول ان كل العلماء يصيبون ويخطئون. قالها الامام العظيم امام دار الهجر الامام مالك بن انس حينما قال: كل منا يرد ويرد عليه. كل واحد منا من الممكن ان يرد او يرد عليه، وكل منا ينصح، وكل منا يقبل النصيحة، ومفيش حد كبير على النصيحة، ومفيش حد فينا اكبر من انه يخطئ. كل بني ادم خطاء، وكل دي تشمل كل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من قال هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل بني ادم خطاء، يبقى من ابي بكر الصديق وانت نازل في اعظم من ابي بكر في هذه الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، سيد اولياء الامه. اوعى تظن ان هناك ولي اعظم من ابي بكر الصديق في هذه الامه. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، العشر المبشرين بالجنه، اهل بدر، اهل بيعه الرضوان، كل دول وانت نازل. الائمه المتبوعون والائمه الحديث وائمه الفقه وائمه التفسير، كله يصيب ويخطئ ولا لا؟ كل منا يرد ويرد عليه. ولذلك شوف ربنا عز وجل لما بيقول: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا يعني ايه؟ تواصوا في تفاعل، انا اوصيك وانت توصيني، مفيش طبقه توصي وطبقه تتوصى، لا، وانما التواصي بيننا احنا الاثنين، انا اوصي واوصى في نفس الوقت، انصح وانصح، والدين النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحه تواصى، شوف كلمه تواصى، يبقى مش مفيش انسان يامر بالمعروف ولا يأتمر، او ينهى عن المنكر ولا ينهى، وانما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالقضيه فيها تفاعل، الايصاء وقبول الوصيه. ومن نظر في نفسه فظن نفسه انه ينصح فقط ويامر فقط وينهى فقط ولا يخطئ ولا يقبل النصيحه، فهذا من الكبر الذي حذر منه الرسول عليه الصلاه والسلام. غمط الناس او غمط الحق وازدراء الناس، ان يحتقر الانسان اخاه وان يغمط الناس اقدارهم وان يسفه الحق، هذا هو الكبر كما بينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فهنا يقول: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. الخلاف عند غير أهل السنة، الخلاف والاضطراب في أقوالهم مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة لأنه كمل. ومن زعم أو ابتدع في الدين بدعة وظن أن الدين يقبل هذه الزيادة فقد زعم نقصان الدين، ومن زعم نقصان الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة والرسالة. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. كمل الدين امتى؟ في يوم عرفة، مش كده ولا لا؟ كمل الدين في يوم عرفة، يوم أن نزلت هذه الآية يوم جمعة، يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ثبت عن عمر بن الخطاب في صحيح الإمام البخاري وغيره. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي اللي هو المؤلف اللي هو صاحب المتن صاحب العقيدة فيما يأتي من كلامه بقوله، وده الشرح إن شاء الله لما يأتي في مكانه بإذن الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. شوف كلام الأئمة، وهذا الكلام ينسبه الإمام أبو جعفر، ينسب هذه العقيدة للإمام مين؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا نتأول بآرائنا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عايز تسلم في دينك؟ أيوة. كلنا يرجو السلامة، ترجو السلامة ولم تسلك مفالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. يبقى هنا انت عاوز كل واحد فينا هدفك ايه؟ السلامة، نرجو السلامة. ما هي السلامة؟ يقول: ما سلم في دينه إلا من سلم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فنحن نسلم لله، ولذلك ديننا اسمه ايه؟ الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، إلا من سلم لله عز وجل. ويسلم لمين كمان؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو توحيد الاتباع بقى. ما احنا عندنا توحيد الله وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام، توحيد الاتباع. فلا يعني بعض الناس بعت لي قبل كده ورقة وبيقول لي: قلتوا التوحيد ثلاثة، طب التوحيد بقى الاتباع أربعة. قلنا احنا لما بنتكلم في التوحيد ونقول بالاستقراء في الكتاب والسنة وجدناه، نقص التوحيد مين؟ توحيد الله عز وجل، توحيد اللي هو معنى لا إله إلا الله. لكن لا نعبد الله إلا بما شرعه في شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللي هو مؤدى ومعنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك هنيجي بقى نقول كلمة التوحيد بقى واسعة، توحيد الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، مش كده؟ اللي هو التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الاتباع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد القبلة فلنولينك قبلة ترضاها فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قبلتنا واحدة. وتوحيد الأمة، الأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مش كده؟ يبقى الأمة واحدة والقبلة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، يبقى وجهتنا واحدة. ولذلك يقولون توحيد الكلمة قائم على كلمة التوحيد، اهو مش هما كلمتين؟ توحيد الكلمة قائم على كلمة التوحيد، فإن اتفقنا على كلمة التوحيد وحدت كلمتنا، وإن اختلفنا في توحيد في كلمة التوحيد تفرقت كلمتنا وكنا شذرا مجرا فنختلف. ولذلك قلنا التوحيد أولا، ولذلك الأمة دي عشان تجتمع ما ينفعش إن احنا نقول اترك التوحيد جانبا واترك العقيدة جانبا واترك القرآن جانبا والأمة الأول تتحد. طب تتحد على ايه؟ كيف نتحد؟ فلابد لتوحيد الأمة وتوحيد الكلمة من أصل، هذا الأصل هو كلمة التوحيد أولا. فلما وحدت الأمة ربها وفقهت كلمة التوحيد وحققتها قولا واعتقادا وعملا توحدت الأمة وزادت الأمة ولما طرأت الخلافات بعد عصر الصحابة الكرام واختلفت كلمتهم وعقيد اختلفوا وقع الفتن وجاء الجهلية وجاء الشيعة وجاء كذا وجاء الفرق تفرقت كلمة الأمة ولم تتحد. يبقى لابد لكي تتحد كلمة الأمة لابد من ماذا؟ من كلمة التوحيد أولا. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. يبقى أول حاجة قلناها إنها طرق ثلاثة، السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة، وأما آياته العيانية الخلقية اللي هي إيه بقى؟ الآيات العيانية يعني يقصد البصر، الدلائل السمعية اللي هي الآيات اللي بنسمعها، في دلائل بصرية اللي هي الآيات العيانية التي نشاهد ويقال يقولون شاهد إيه؟ عيان يعني شايف بعينه، شاهد عيان يعني شاف بعينه. أما آياته العيانية الخلقية التي هي من خلقه، لأن الآيات المتلوة ليست خلقية وإنما آيات إيه؟ كلامية. ألا له الخلق والأمر، الأمر ده كلامه مش كده؟ فلما نقول كلامه، كلامه ليس مخلوقا، فلكن لما تكلم عن الآيات المشاهدة بالأعين فهذه آيات إيه؟ خلقية من باب الخلق ليست من باب الإيه؟ الأمر. فيبين ويقول أن آياته العيانية الخلقية، وإن قلنا إن خلقه يكون بأمره، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن فيكون. أن آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. لماذا؟ لأن الآيات القولية هذه من كلامه، والآيات الخلقية المرئية هذه من خلقه، وهذا كلامه وذاك خلقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالمصدر واحد. فهل تظنون أن خلق الله فيه شيء يخالف كلام الله؟ يستحيل. لكن لو كان المتكلم بالقرآن غير الخالق لوجد التضارب حتما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. المصدر مختلف، ومصدرين مش مصدر واحد، مش كده ولا لا؟ فحينئذ يحدث التعارض بل يحدث التناقض. لكن لابد حينما ننظر في الكتاب وننظر في الآفاق وننظر في الأنفس نجد أن ما في الأنفس يتفق مع ما في الآفاق، يتفق مع ما في الكتاب الذي نسمعه من رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقرأه بأعيننا بعد أن دونه صحابة نبينا رضي الله عنهم وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها نظر، لأن الله قال قل انظروا ماذا في السماوات، انظروا نظر، ليس النظر الكلامي وإنما النظر الشرعي. والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. يبقى بصر وسمع. طب والعقل بقى؟ والعقل يجمع بين هذه وهذه، العقل يجمع بين الاثنين. فالعقل تتدبر به، أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى مأمورين بالتدبر. التدبر ده يكون بإيه؟ بماذا يكون؟ هل بالسمع ولا بالبصر؟ لا بالسمع ولا بالبصر. التدبر هيكون بأمر آخر، يكون بالعقل وبالقلب. فمن هنا قال والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم العقل يعني بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فاكرين الفطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعبد، كمال العبد والرحمة، كمال عبده سبحانه وتعالى خلق كل شيء وجعل كل شيء في المكان المناسب له، كل شيء جعله في المكان المناسب له، يثيب المحسن يعاقب المسيء سبحانه وتعالى. من رحمته يرسل الرسل، ارسال الرسل رحمة من الله تعالى، واحسانه كذلك، وحكمة الله تبارك وتعالى تجعله الحكمة، الحكمة الحكمة صفة من صفات الله عز وجل، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار عدل في الأحكام، ولابد من كل شيء وراءه غاية وراءه حكمة، خلق كل شيء لحكمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس جهلنا بحكمة من حكم ربنا العظيمة هذا ليس لا يمنع أن ننكر أو لا يمنع أن نثبت هذه الحكمة، جهلنا بها، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومحبته للعذر، الله يحب العذر، وفي ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، ولولا ذلك لما أرسل الرسل. يبقى أرسل الرسل لماذا؟ عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. ولذلك قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الرسل أرسلوا عذرا أو نذرا، للإعذار أو للإيه؟ للإنذار، حتى تقام الحجة، حتى لا يأتي الناس بعد ذلك ويقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أو لأجل هذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومحبته للعذر وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا، مش لم يبعث نبيا للناس، لا مراعاة فيها إلا، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه، كل نبي مع آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى اسمع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزل الله مع كل رسول كتاب وميزان ليقوم الناس بالقسط، الميزان الموازين العقلية. ولذلك ليس هناك في الشريعة شيء على خلاف القياس أبدا، ورجع كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن كل شيء خلق بميزان، ولذلك جاءت الشريعة الأمر والنهي بميزان، ولذلك كل أمر له غاية وله حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما ينفعش تقول هذه أمور تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها بدون حكمة، لا، قل أنا لا أعرف الحكمة في هذا الحكم، أنا ما أعرف الحكمة إيه هنا، قد تظهر لي وقد تظهر لغيري، لكن جهلي بوجود هذه الحكمة في هذا الأمر أو هذا النهي مش معناه أن أنا أقول هذا الحكم مسلوب الحكمة، لا، كل حكم لابد يكون من ورائه، كل شيء خلق في الكون لحكمة، العقرب والثعبان خلقوا ليه؟ أنا ما أعرفش، عدم معرفتي بخلق الثعبان أو الغاية من خلق الثعبان والحشرات، عدم علمي بالحكمة مش معناه ليس من ورائها حكمة، لا، من ورائها حكم عظيمة قد نعلمها وقد تغيب عنا، بل قد تغيب عن الرسل، حتى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم قد تغيب عنهم حكم عظيمة. وانظروا إلى قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، حينما التقى موسى بالخضر ويأتي الخضر ويركب السفينة ويخرق السفينة ويقول له موسى الكليم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. يجي بعد كده، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك، المرة دي بقى المرة فات مفيش لك، عشان كانت أول مرة، لكن تاني مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يجي بعد كده يقول له إيه؟ أما يا ابن الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. يجي النبي صلى الله عليه وسلم محمد يقول لو صبر موسى يا ريت موسى صبر. لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. يبقى ليس كل امر من الامور التي تحدث في كون الله نستطيع ان نتعرف على حكمها، لا، حكم عظيمه. ولا تظن ان الخضر يعلم كل الحكم، لا، دي هي نفس كم حكمه اعلمه الله بها كما قال سبحانه: ولا يحيطون كل الخلق بشيء من علمه. مش بكل علمه، لا، كل علمه، لا، كل علمه ده ملكه هو سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، وشيء نكره في سياق النفي. شوف بقى، اي جزء من علم الله لا يحيط به الخلق جميعا علما الا بما شاء. فمن هنا يبين لنا ربنا سبحانه انه كل شيء امر به او نهى عنه له حكم ولا لا. فيقول سبحانه: وانزل، يبقى ارسلنا، قد ارسلنا رسلنا بالبينات. يبقى الايات كلها بينه، مفيش حاجات موهمه، مفيش حاجات محيره، مفيش حاجات ناقصه محتاجه للمواجيد ولا محتاجه لاذواق ولا محتاجه لقواعد ولا محتاجه لمصطلحات، لا، بالبينات، كله بين. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ارسلناهم بماذا؟ بالبينات والزبر، الزبر يعني الكتب. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فارسلوا بالبينات في سوره النحل. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. لما قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا لن نؤمن لك حتى تاتينا بقربان ياكله الله. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. يبقى هم قالوا وادعوا ادعاءات معينه، قالوا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم مؤمنين، ان كنتم صادقين. هنا يقول الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. ثم بقى يقول ايه بقى؟ حتى ان، يبقى كل رسول ارسل بايه؟ بايات بينه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ما من نبي الا واوتي من الايات، يعني الايات المعجزه، المعجزات الحسيه، ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. ثم يقول رحمه الله مبينا أن كل رسول من رسل الله أوتي بينة على صدقه. كل رسول كان بيجي معه برهان وبينة. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فلم يؤت مثل عطا موسى أو معجزة كناقد صالح عليه السلام، وإنما لأن هذه معجزات مؤقتة تبين فصدق عبدي فيما يبلغ عني، فمن رآها أقيمت عليه الحجة. هذا بالنسبة للرسول الذي رسالته محددة بزمان محدد وبمكان محدد، فتأتي ناقة صالح تخرج عليهم لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه من رآها آمن، ومن لا أقيمت عليه الحجة وكفر. ولكن يعني من آمن بها أقيم، من آمن بها كان من المؤمنين، ومن كفر أقيمت عليه الحجة. عصى موسى كذلك وما شاكل ذلك من المعجزات الحسية، لكن رسول جاي رسالته ممتدة عبر الزمان ستشمل الزمان إلى قيام الساعة، وعبر المكان تشمل جزيرة العرب لأنذركم به ومن بلغ. يعني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام مستمر عبر الزمان وعبر المكان، فرسالته لما تيجي المعجزة حسية مين من البشر هيشوفها؟ هيشوفها أهل مكة وانتهى الأمر. ولذلك كانت معجزات الحسية كثيرة مش قليلة، عدها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال إنها تربو على الألف معجزة، ولكن هذه المعجزات ليست هي المعجزات الأصلية بالنسبة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذين رأوها هم الذين أقيمت عليهم بها الحجة فقط، أما نحن فلم نرها، فكيف نكلف بالإيمان بمعجزات لم نرها؟ فلا بد من معجزة تعبر الزمان وتعبر المكان لكي تكون حجة على العالمين إلى قيام الساعة، وإلا لاحتاج الناس إلى أنبياء جدد في كل زمان يقيمون الحجة، وليس بعد نبيكم نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، هذا الوحي عبر الزمان موجود وعبر المكان موجود يستمر إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الكلام لنا فيه عودة، لكن هنا نكمل ما قاله الشيخ فيقول فهذا من أعظم الآيات، يعني حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قوم يا هود ما جئتنا ببينة. كل رسول بيجي معه معجزة، طب فين معجزتك يا هود؟ كل رسول بيجي معه معجزة، طب انت فين معجزتك؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، قولك مجرد عن بينة، طب فين معجزة هود؟ شوف هود يرد عليهم ويقول لهم ايه، يقول ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، الآلهة بتاعتنا مستك بسوء وجنون فأنت جنن لأنك تخطئ فيها، فبدأت بتقول كلام بتهلوس بتقول كلام ليس عليه أي دليل، وإلا لو كنت نبي فين معجزتك؟ قال إني أشهد الله، والشهادة دي هنرجع لها تاني لأنها أمر خطير، قال إني أشهد الله واشهده، أشهد الله أولا ثم أشهدكم أنتم على ماذا؟ أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، دي بقى معجزة هود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تنظروني ما تتركونيش ولا تمهلوني، أنا بتحداكم كلكم. رجل واحد يقف أمام العالم كله ويقول لهم أنا أتحداكم أنتم وآلهتكم المزعومة، أن تمسوني بسوء، تحدي، قوموا الآن. شوف الآية والبينة، دي في أكبر من كده بينة وأكبر من كده دليل، أنا سأقف أمام العالم كله وأنا قد أوحى إلي ربي، ده هود يقول هذا الكلام، بأنكم لن تستطيعوا أنتم ومن معكم أجمعين كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. فأن يقوم رجل ويقول هذا الكلام لا يجرؤ على أن ينطق بهذا الكلام أحد من البشر إلا إن كان عنده قوة الله تعالى تؤيده، قوة الله تعالى تسانده، قوة الله تكلأ وتحفظه. فأن يقف هذا الموقف ويقول هذا الكلام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. ومش كيد معين، أي كيد اللي تقدروا عليه ائتوا بكيدكم، بكيدكم جميعا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تتركونيش لحظة، اقفوا دلوقتي كلكم وهاتوا كل كيدكم وحاولوا انكم تأذوني، مش هتقدروا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكون الله على صراط مستقيم معناه أنه يعاقب المسيء، وأنه سبحانه وتعالى، ودي الشهادة هنا، وأنه سبحانه وتعالى يثيب المحسن ويجازي ويعاقب المفسد في الأرض. وأنا أدعي رسالته سبحانه، وأدعي أني رسول من عنده، فكفى بهذه الشهادة من عند الله أن الله لا يخسف بها الأرض. يعني خد بالك، قل إن ربنا عز وجل مطلع علي وأنا أدعي أني رسول من عنده، ثم بعد ذلك أدعي أنكم جميعا لو كدتموني ولم تنظروني لحظة لما استطعتم جميعا أن تلحقوا بي أي أذى على الإطلاق، هذا في حد ذاته معجزة ما بعدها معجزة. ولذلك كانت معجزة هود رسول الله من أخفى المعجزات، لأنها مش معجزة حسية ظاهرة كعصا أو مشاكل، لذلك الأمر كان أخطر من ذلك. فقال له، فانظر إلى كلام الشيخ يقول في هذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، أمة إيه؟ الله تعالى يقول عن عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهي كانت أمة قوية جدا، ومع ذلك يقف واحد منهم ويخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه سبحانه ولي وناصر وغير مسلط لهم عليه، مش يسلط عليهم، لأنه قال إن ربي على صراط مستقيم، فربي لن يتركني لكم أبدا بل أعلمني بهذا، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم، استهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. انت عاوز معجزة حسية وآية بينة كهذه الآية يقف أمام العالم؟ خلي بالك، أما بيجي واحد ويدعي يقول أنا ساحر ولا حاجة، وأنا أشفي المرضى وأنا أفعل وأنا أستطيع إن أحرق بيت واحد والجن يفعل وكذا، مهما يقول هذا الكلام هل يستطيع أن يقف أمام المجتمع كله يدعي هذا الكلام؟ في ساحر يعمل كده أو مشعوذ أو مشاكل ذلك؟ يقول الكلام ده في السر ويخوف بيه الدهماء، خوف بيه النساء، خوف بيه النجمين، خوف بيه التعبانين نفسيا، مرضى النفسيين وما شاكل ذلك. لكن حتى لما بتيجي، مش هقول لك امام العلماء، لما بتيجي الشرطة، ما فيش ساحر بيقف بعد القبض عليه بتهمة الشعوذة والدجل، ما بتجدش ساحر من الصحراء بيقف امام سلطة رسمية او شرطة او ما شاكل ذلك ويجيب سحره، بل تتخلى عنه الشياطين، مش كده ولا لا؟ والصحراء الذين اعدموا في اوروبا صحراء، ومع ذلك يعدم الساحر، يعدم امام الناس، سحره ينفعه؟ شياطينه بتنفعه ولا بتخذله في هذه اللحظة. ولذلك تجد الساحر والمشعوذ والدجال ومشاكل ذلك يختفي وتجده في البيئات الفقيرة والبيئات الجاهلة ومشاكل ذلك. بالطبع ما نقصدش البيئات الجاهلة، هم من الممكن يكون برضو من رواده والمقبلين عليه وملتمس البركات من معهم شهادات عليا ويعيشون في أماكن أرستقراطية كما يحدث للأسف، لأن هناك بعد عن شريعة الله تبارك وتعالى. لكن الذي نقصده أنه بيكون بيشتغل على الضيق صح ولا لا، لكن ما يقدرش يظهر أمام الناس في علانية. لكن رسل الله لأنهم على الحق والله يؤيدهم يقف، يعني كان في ساحر مهما أوتي من قوة. طب ما الصخر وقفوا أمام موسى عليه السلام ولما هدمهم بالقطع لجأوا إلى الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا قد أسلموا. لو كان سحرهم يستطيع أن يمنعهم لمنعه ولا خاف منه فرعون، ولكن الذي أخاف فرعون ليس السحرة كلهم، وإنما الذي أخافه من؟ موسى، لأن موسى كان على الحق. وكون أن يأتي إنسان إلى رجل كفرعون في يده الدولة وفي يده الصولة وفي يده كل القوة ويدعي الربوبية والألوهية ويقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا هالكا ستهلك بإذن الله تعالى. يقول هذا الكلام في مواجهة فرعون، وفرعون لا يستطيع أن يفعل شيئا مع موسى، بل يقول ذروني أقتل موسى وليدعو، سيبوني أقتله ومفيش حد ماسك فرعون ولا حد. لكن فرعون خائف من موسى جدا، فرعون هو الذي ترتعد طرائصه حينما يرى موسى، ويقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف. بص حالة النفسية لك، إني أخاف، هو اللي خائف موسى، مش إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لكن حقيقة الأمر أن الذي كان خائف هو فرعون، وأن موسى عليه السلام كان يأوي إلى ركن شديد. من هنا كانت نبوة الأنبياء، وكان وحي الأنبياء، وكانت معجزات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه العظيم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين، أنا لا أدري أي التفسيرين يقصد الإمام ابن القيم وينقل عنه الشيخ ابن أبي العز، لأن الأقوال في كتب التفسير ستة في تفسير اسم المؤمن، فيعني إنصافا للأمانة أنا لا أدري أي التفسيرين يقصد، أحد التفسيرين ولم يذكر التفسير الآخر، ولكن أحد التفسير ماشي، لأن التفسيرات كما أورد، يعني وجدنا أن مثلا على سبيل المثال القرطبي ذكر أقوال أربعة والموارد ثلاثة والموارد أربعة، أما الإمام ابن الجوزي في زاد المسير فقد ذكر أقوال ستة في تفسير اسم المؤمن، لو أردتم ممكن نملهم لكم. لكن هنا بيقول ومن أسمائه تعالى المؤمن، ده اسم من أسماء الله تعالى، ما معناه؟ يقول وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين، يعني الصادق ربنا يصدقه. خلي بالك، عارف دي عاملة زي ايه بالظبط وقريبة من ايه بالظبط؟ لما بيقول الله تعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وبينت لكم وسأبينه في الأيام المقبلة في النبوات إن شاء الله تعالى. أما الرسول محمد بالذات عليه الصلاة والسلام آخر المرسلين، لو لم يصدق رسل الله لما صدق واحد من البشر في الأزمنة المتأخرة، وبالذات قرن الإلحاد القرن التاسع عشر وما تلاه من القرن العشرين وأوائل القرن العشرين، لما صدق واحد أيام أن ألحد الناس وظهرت الثورات الشيوعية وما شاكل ذلك، وأنكروا وجود الرسالات والنبوات، وجعلوا النبوات والرسالات القديمة نظروا إليها على أنها ارتقى أو على أنها أساطير الأولين، أساطير. شوف، لولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صدق رسل الله لما صدق واحد منهم أن هناك أحد يوحى إليه من عند الله، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي رسول. وأظهر هذا جليا في قوله تعالى من سورة الصفات المكية عن النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو ده اللي صدق المرسلين. وذلك لما عادوا واصطدموا بالقرآن واصطدموا بالسنة المطهرة بعد ذلك بدأوا يراجعون أنفسهم وبدأوا يرجعون إلى تاريخهم وإلى أساطيرهم وإلى وإلى. فبدأوا بعد ذلك أصحاب الديانات الهشة أصحاب الديانات التي تقوم على أصول هشة بعد أن ضاعت معالمها وبعد أن حرفت أصول الرسالات التي أنزلت على الرسل العظام وآل إلى المتأخرين آل إليهم إرث هش لا يقوم إلا على تحريف وإلا على تزوير وإلا على تدليس. حينئذ تمسكوا بهذه الأمور القديمة وادعوا أنهم على النبوات وعلى الإيمان بالنبوات القديمة. وكل ذلك من أثر تصديق محمد صلى الله عليه وسلم للرسل القدامى. لأن رسالات الرسل القدامى تقوم على ماذا؟ الوحي أين هو؟ المعجزات أين هي؟ واحد بيقول لك أنا مؤمن بموسى، مؤمن بموسى بإيه؟ بتوراة موسى، أين هي؟ لا ندري. مؤمن بماذا؟ بموسى، بمعجزات موسى، أين معجزات موسى؟ ألقى العصا فأصبح الثعبان، من رأى هذا الكلام؟ أما تيجي تقول هذا الكلام لأصحاب القرن الـ19 ولا الـ20 ولا الـ21 الذين يؤمنون بالمحسوس وبالمرئي، طب ما يصير معجزة موسى ما أنا ما شفتهاش، مش كده؟ مين شاف معجزة موسى فيكم؟ لكن احنا بقى نؤمن بالقرآن لأنه وحي الله تعالى، فلما نيجي نقرأ في القرآن نجد اسم موسى رسول، آه نؤمن به، والكفر بموسى كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لأ؟ في معجزات موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، الله ده ربنا اللي بيقول هذا الكلام، صدق الله، قل صدق الله، نؤمن بهذا الكلام إنه لقيناه موجود في القرآن، ولو لم يوجد هذا في القرآن لما صدق واحد من البشر أن هناك رجلا يلقي عصا فتصبح ثعبانا، أو أن رجلا يخرج له شيء من الجبال يرى على أنه ناقة فإذا هي ناقة ناقة ومعها فصيلها ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم، كل ذلك نؤمن به متى؟ لما رأيناه في كتاب ربنا. لكن قبل القرآن من يصدق بهذا الكلام عن طريق العقل؟ كده ولا لا؟ والعقول وهؤلاء البشر لا يؤمنون إلا بالمحسوس. طب أين توراة موسى؟ حرفت وانتهى أمرها. أين وهكذا كتب حرفت كتب وحتى مكتوبة بلغة لا تقوم على أصل ولا على طرق. لكن تعال بقى إلى القرآن وإلى الإعجاز، والأمر ده سنتوسع في الكلام فيه لما نأتي للنبوات بإذن الله تعالى. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين. وأعظم الصادقين مين؟ رسل الله صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. المصدق الذي يصدق الصادقين بما يصدقهم بماذا؟ بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لابد أن يري العباد، الله يري العباد أنت من الآيات الأفقية الآفاقية يعني، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، حتى يتبين لهم أنه يعني أن القرآن الحق، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله في الآية التي سبقت هذه الآية. ثم قال أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله. شهد بماذا ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما جاء به حق، ووعد سبحانه أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك، يعني ربنا قال إن القرآن حق، وعد النبي عليه الصلاة والسلام ووعدنا أنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم ذكر أعظم من الآيات المرئية بالأعين، خذوا بالكم من اللي جاي ده مهم جدا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، إيه يا رب اللي هو أعظم من رؤيتنا لآياتك في الأنفس وفي الآفاق، إيه الأعظم؟ أتدرون ما هو؟ يقول وهو شهادته سبحانه على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي، مش مكفيكم أن ربنا على كل شيء شهيد؟ ما معنى هذا الكلام؟ وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أثنائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلمات، الآيات السمعية استدلال بالقول والكلمات، والعيانية استدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. يبقى الأول القرآن والرسالات استدلال بالقول وكلمات الرب سبحانه، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بالأفعال، بالأفعال والمخلوقات. واضح الكلام اللي هو السمع والبصر والقلب والعقل ومشاكل ذلك. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، العكس، احنا بنستدل بالمفعولات على الفعل وبالفعل على الفاعل، مش كده ولا لا؟ كيف تستدل بالفاعل على المفعول؟ خدوا بالكم من هذا الكلام. القرآن بقى عكس الأمر، دلل لنا وأتى بكل الدلائل، ثم جاء بدليل أعظم من كل الأدلة، وهو الاستدلال بالله. مش بتستدل بالخلق على الخالق زي دليل التمانع ومشاكل ذلك والأدلة اللي كان بيستدل بها المتكلمين والفلاح، ده الأمر أخطر والأمر أعظم، والأمر فيه شيء من الجلال وفيه شيء من العظمة. شو بقول ايه؟ كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. يقول فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر، خدوا بالكم بقى من الكلام ده مهم جدا، ربنا أودع في فطرة الإنسان كإنسان، بس بشرط تكون فطرة ايه؟ لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. فطرة الإنسان اللي الفلسفة ما ضيعتش قلبه ولا علم الكلام خبله، لأن الإنسان الذي فطر على فطرته النقية لبن لم يتكبر. فشوف قال ايه؟ أودع الله في الفطر أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه به. مستحيل الخلق جميعا يستطيع أن يعرف الله معرفة كاملة. حد يستطيع أن يعرف ربنا معرفة كاملة؟ لا طبعا. وطبعا العقول والفطر التي لم تتدمر تعقل أن ربها أعظم منها، وأن الله عز وجل له صفات الكمال. يعني أي إنسان لابد يقول ربنا اللي خلق الخلق دول وجعل الناس علماء يبقى أعلم منهم، وربنا الذي خلق الحكماء وجعل الناس عندهم حكمة يبقى أحكم منهم، وربنا الذي خلق الناس يسمعون يسمع أعظم منهم، والذي جعلهم يبصرون يبصر أعظم منهم، والذي جعل بعض الناس فقراء وأغنياء هو أغنى منهم. وأن ربنا سبحانه وتعالى الذي يخلقنا ويعطينا ويرزقنا عنده الرحمة العظيمة، وعنده الإحسان الكامل، وعنده الكرم، وعنده الصفات، خلق الكون جميلا فهو أجمل، وهكذا. فتجد صفات الفطرة تنادي بأن الله له الإيه؟ الكمال سبحانه وتعالى في الصفات، كما أن له صفات الكمال بأمور فطر الناس عليها. هذا الإله الذي خلق الكون لابد وأن يكون قويا قوة لا نستطيع أن نقدرها، عنده قدرة سبحانه لا نستطيع أن نتصورها، عنده مشيئة وإرادة، ولذلك يخلق متى يشاء سبحانه وتعالى. فستثبت صفات الله بفطرتك أنت. شوف ما يقول إيه؟ ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. صح، يعني انت كل واحد عاد خلق الخلق ده لابد ان يكون مشاهد للخلق، ولا خلقه وغفل عنه؟ لابد ان يكون مطلع عليه. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يبقى شهيد على الكون، خلقه ويشاهده، خلقه ومطلع عليه سبحانه. لو في دولة يحكمها ملك قوي تقول ما فيش موضوع هيحدث الا له عسس ولو شرطة ولو مخابرات كل شيء هيرفع اليه، والا لو رئيس دولة ما عرفش اللي بيحدث في دولته يبقى نايم على ودانه مش كده ولا لا؟ لما يكون ده لما يكون ملك او حاكم من حكام الارض وهم ضعفاء بشر علمهم على قدهم وقدرتهم على قدهم، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا. ومن هذا شأنه، اسمع بقى شوف الاستدلال، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. في واحد يجي يدعي دلوقتي حاليا يقول لك انا سفير من عند رئيس الدولة، هذا الرجل لو فعل هذا الكلام يسكت عليه رئيس الدولة لو كذب عليه؟ ما ينفعش. يعني لو جاء واحد الان وقال لكم انا سفير من عند رئيس دولتكم او جاي لكم في مهمة رسمية واتضح انه يكذب، يسكت عليه رئيس الدولة؟ فما بالكم لو عرف هذا الامر واشتهر وفضل الراجل ده رايح جاي وبيتكلم وكل يوم التاني يأتي الينا والى اماكن اخرى ويطلع في التلفزيون وكذاب، هل هذا يجوز عقلا؟ مستحيل. لما يكون رئيس دولة وعنده واحد بيدعي هذه الادعاءات ويظهر في التلفزيون امام الناس ويقدر عليه وسايبه، هذا لا يحدث على الاطلاق. فكيف اجزتم على الله تعالى ان يأتي انسان ويقول انا رسول من عند الله؟ خذوا بالكم من هذا، انا رسول من عند الله تعالى، جاء ارسل الله الي وحيا وانزل علي كتابا وامرني ان احلل باسم الله وامرني ان احرم باسم الله ويحدث قتال ويقتل من يقتل باسم الله وتنكح النساء باسم الله، خذوا بالكم، وكل هذا يتكلم ويستفتونك قل الله يفتيكم، ويقرأ عليهم كلام يقول للناس فيه يستفتونك قل الله يفتيكم، ده بيتحدث ربنا عز وجل، بقى بيتكلم ربنا اللي بيتكلم. فهو هنا يجوز لهذا الانسان ان يفعل كل هذا تحت سمع وبصر وعلم وشهادة واحاطة خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى؟ ثم هذا الانسان ينصر ويقال له فيما يدعي انه وحي انزل عليه ولا الاخرة خير لك من الاولى، اخرة امرك ستكون خيرا من اول امرك، كنت في اول امرك، كنت في اول امرك مضطهد معذب محاصر في مكة، ثم بعد ذلك ستنتصر وستفعل وستفعل وسيدين لك العالم كله، للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكل كلمة يقولها يدعي أنها من عند الله تعالى وأن هذا الوعد من عند الله سبحانه وتعالى. والقدر والزمن كلما تقدم به كلامه ينفذ وكل وعوده تتحقق، ولا يموت ولا يترك الأرض وما ماتش صلى الله عليه وآله وسلم وقد ظهر شيء فيه ادعاء عليه على الإطلاق، والكتاب اللي أنزل عليه بيقول كلام خطير، لو كان كذبا لكان فيه فتنة للعالم كله. يقول إيه؟ ولو تقول علينا بعض الكلام ده عقل بحث، فعلا خالق الدنيا سبحانه وتعالى الشهيد على العالم كله، لو حد كذب عليه، احنا بنقول رئيس دولة، لو حد كذب عليه يعمل فيه ايه؟ يجعله عبرة وينكل به في العالمين، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يجي بعض الناس كده يروحوا واقفين على الطريق يعملوا لجنة وياخدوا الناس وياخدوا بطايقهم وكده يكونوا مش تبع الشرطة يتسكت عليهم؟ ما يتسكتش. شوف بقى ربنا عز وجل بيقول ايه؟ احنا بنمثل امثلة عشان نبين لكم، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين يعني بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ويجي السيدة عائشة تقول لو كان محمد كاتما شيئا اوحي اليه لكتم مثل هذه الايات، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. اول مرة تقال كانت اخر مرة في القرآن تقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخره. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى آخره. يقول الله لا سبحانه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أنت حينما تبنيته ثم بعد ذلك زوجته وفعلت وفعلت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. آيات كثيرة عفى الله عنك لما أذنت لهم. كلام كثير يذكر في القرآن عتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى خالق القوى والقدر لما يجي إنسان يدعي أنه رسول من عند الله تعالى ويؤيد وينتصر وتصبح شريعته أعظم شريعة ويقول في هذا الكتاب الذي يدعي أنه أنزل عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويصبح الدين ظاهرا على العالم كله وعلى الدين كله بالفعل. كل ذلك يدعو الإنسان إلى أن يتساءل إن كان هذا الذي قال هذا الكلام يكذب على الله. إلى احتمالات إلا أن يكون الإله إله العالمين غافلا عما يحدث في كونه وهذا لا يليق ولا يعتقد ولا يصدق أبدا. غفل مش معقول. وإما أن يكون يشاهد ذلك ما هو إما أن يكون غافل أو شاهد صح غافل هذه منسية. خلي الكلام ده الاحتمالات دي موجودة في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وده أظلم الظلم إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار. فإما أن يكون شاهد وعالم وإما أن يكون غافل. والغفلة مستحيلة على الله الذي خلق الكون كله ويرزق الكون كله ويكلأ الكون كله فكيف يليق بحقه أن يغفل؟ مستحيل. يبقى مشاهد للكون كويس. طب الشهادة إما وإما إما أنه سبحانه وتعالى مشاهد وهذا أمر حق طيب يسكت عليه لماذا؟ إما أنه يرى ذلك ولا يرضى عنه فابتكت عليه ليه؟ لماذا لم يؤاخذ هذا الإنسان كما قال قطعنا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين عاجز. هل يجوز في حق الإله أن يكون عاجزا عن مؤاخذة من كذب عليه؟ يبقى العجز أمر مفروض. وإما أن يكون قادر وهو قادر بالفعل فمدام قادر لماذا لا يؤاخذه؟ إما أنه يريد أن يوقع البشر في لبس حتى يكفروا ويقعوا في الضلال وهذا لا يجوز على الله الحكيم الرحيم بخلقه. كيف يترك بعض الكذابين يكذب على الناس ويفتن الناس ويضلل الناس وقدرة الله سبحانه توفقه على هذا؟ يبقى هذا غير موافق للحكمة ولا موافق للإحسان ولا موافق للرحمة. فبقي الاحتمال الأخير أن هذا الرجل صادق من عند الله ورسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل رسول ده أكبر دليل. خلي بالك هذا الدليل لما تيجي تتناقش ويبنى عليه أمور خطيرة جدا وأمور مهمة جدا لأن الله شاهد سبحانه شهيد. شوف بص التعبير أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد فطالما شهيد ويرى ذلك ويوفق. ولذلك كانت حاجات بتحدث عجيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا صادق من عند الله في توفيق يجوا يقول لهم القرآن ده موجود من عند الله لا يستطيع العالم كله أن يأتوا بمثلي على الإطلاق. ولذلك يقول إيه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزلها بعلم الله. يعني نزل القرآن والله خالق الكون يعلم أن هذا القرآن نازل بعلمه تحت سمعه بصره وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوف فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ثم بعد ذلك يتدرج الأمر من عشرة لسورة حتى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واللي يجي مهما كانت لغة البانية معجزة ويجي يحاول يقف امام القران الكريم. انت لو شفت قصائد العرب المستعربه واقوالهم تجد كلام بيان يتحضر اسلوب عجيب جدا, كلام جميل, لكن يجي الواحد منهم حينما يريد ان يقف امام القران يصب خبل, حتى قال النظام بالصرفة, يعني صرف الله العرب عن ان يقفوا امام القران بالمعارضه. قال الكلام ده النظام وخطعه العلماء البلاغيون, لكن لانه ما وجدش حد جرؤ على ان يقف امام القران. واللي يجي يقف امام القران ويجي يتكلم حتى ولو كان عربيا مبينا يقول كلام جميل جدا, لكن ساعه ما يجي يعرض القران يقول لك والطاحنات طحنة العاجنات عجنة, يجيب كلام عبيط. تجده لما يجي يناقش القران او يناقض القران مسيلمه الكذاب قاعد وبقول له عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش, بقول له يا مسيلمه, يقول له ماذا انزل على محمد؟ قال نزل عليه سورة. قال وما هي؟ قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقرأها. وعمر لسه ما أسلمش. فمسيلمة قال وأنا نزل عليه مثله. قال وما قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل. قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. والله أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب. ما ينفعش إن ولذلك تجد الواحد منهم قد يكون في عربيات مبينا, لكن لما يجي ناقد القرآن يبقى عجوبة للعالمين, يصبح اضحوكه كلامه يعد كاريكاتير ساعة ما يجي يناقض القرآن الكريم والعياذ بالله. حتى لما يجي يعمل معجزة, سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والصحابة بقى ايه كانوا بيكرهوا مسألة التميز والظهور والقيادة ومشاكل ذلك, لكن كلهم في اليوم ده اتمنوا ان هم اللي ياخدوا الراية عشان كلمة ايه يحبه الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى علي عنده رمط في عينه مش شايف, وما كانش في اليوم ده جاي المعركه داخل مش شايف وعينه حمرا مش شايف خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خد الرايه, قال له عينيا, قال له تعالى كفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب بعد كده بيقول عيني ما اشتكتش بها لغايه ما مات, ما اشتكاش بعينه ثاني ابدا. فجاء مسيلمه الكذاب لما عرف حاجه زي كده جاء له واحد مريض بعينيه قال له محمد كفل في عين علي بن ابي طالب تشفيت باذن الله فاعمل معجزه زي كده. قال لي واحد تعالى كان امه داعي عليه جاله بمجرد ما تفل في عين الرجل عيني. بالطبع يبقى الامور التي تحدث حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم تصديق كامل, تصديق قدري, يعني القضيه مش بفعله هو لا بفعل اصحابه, وانما تصديق من عند الله قدري في كل شيء كان في كل ركاب له صلى الله عليه وسلم. كان النصر حليفه وكان معه الحق كله صلى الله عليه وسلم, وهذا دليل على قول الله تعالى أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وأنا أصلت عليكم النهاردة, نستغفر الله ونكمل في الدروس المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله لو في أي أسئلة جاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى.